يمكن متضايق منه لانه هيأخره عن الركب وهيعطله عن اشياء كثيرة، ويمكن يعرضه للضياع او الافتراس او اي شيء. فان الصلاه انزل عنه لا تصحبنا بملعوب. فاذا كان التفريق بين الانسان والحيوان بسبب هذه اللعنة، طيب بين الانسان والانسان، وانسان وانسان ايه زي ما قلت او زي ما قال الله عز وجل الا زانية او مشرك، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. لكن من الفتاوى المعاصرة العجيبة يعني ان افتى بعضهم بان الرجل لو كان متزوجا بامرأة ثم اسلمت المرء وابى ان يسلم فلتبقى معه حفاظا على العشرة الزوجية. هي القضية قضية حفاظ على عشرة زوجية او غير عشرة زوجية، ثم ان المرأة بطبيعتها كما قلنا قبل ذلك ضعيفة بل اسيرة، هن عوان عندكم. اذا المرأة اسيرة عند الزوج، فكيف يتصور ان تبقى امرأة مسلمة في قبضة وتحت سلطان رجل كافر؟ بحجة ايه؟ ان هذا يمنع كثير من المسلمات او كثيرات من المسلمات في الغرب من الدخول في الاسلام، ما ان شاء الله ما دخل بالنقص. يعني احنا نأتي على حساب الشرع ونهدر كرامة الاحكام الشرعية ومكانة الاحكام الشرعية بحجة ان تدخل في الاسلام او ما تدخلش. ما هو لابد يا جماعة ان الطاعة لها مردود. يا سلام، يعني انا عايز ادخل الجنة وانا نايم على سباك ودني، ما لابد ان انا ادفع الثمن. هي الان اسلمت ورضيت الاسلام دينا، فلتتحمل عواقب هذه المسألة ولا لا؟ كونها تسيب زوجها، تسيب عيالها، تسيب الدنيا كلها، ذهبت لله. وفي اي اكثر من كده؟ هل يوضع الله عز وجل في كفة والولد والزوج في كفة اخرى ونحاول نعمل تعادل بين الكفتين؟ مدة معينة لا تاكل ولا تشرب ولا تعمل حاجة وهتعيش. ساعد ما تقول له كده هيقول لك انت بتستعبط. قل له طب وانت بتستعبط؟ ما هو نفس الباب. من ادراك ان ربنا قدر عليك انك تعمل المعصية ديت او لا تفعلها؟ اذا الامر في طي الايه؟ في طي الغير، لا تعلمه انت ولا يعلمه غيره. فكنت تحتج بقدر الله عز وجل على فعلك، فهذا بئس الصنيع، وهذا ما لا يليق بمسلم يسلم لله عز وجل قياده. قيل يعني طبعا هو هيرد ابن القيم، قال لا يوجب ذلك لان لم نتحقق انه هو الملعون، وانما تحققنا ان احدهما كذلك وشككنا في عينه، فاذا اجتمع لزمه احد الامرين ولا بد، اما ان يعلو ملعونه واما ان يكون هو الملعون. لكن في المسألة الثانية الله أعلم مين اللي وقع عليه هذا الوعيد أو لم يقع عليه. قال وأيضا فإن النفرة الحاصلة من إساءة كل واحد منهما إلى صاحبه لا تزول أبدا. يمكن من السهل جدا أن الإنسان ينسى أي إساءة إلا ما تعلق بالإيه؟ بالعرض. وممكن ينسى إساءة الغريب أو الأجنبي ويصعب عليه إساءة الايه؟ القريب، لأنه ما كانش متوقع إن هذا يحصل ايه؟ يحصل منه. فكيف إذا كان زوجته أو زوجها؟ فإن الرجل إن كان صادقا عليها فقد أشاع فاحشتها وفضحها على رؤوس الأشهاد وأقامها مقام الخزي وحقق عليها الخزي والغضب وقطع نسب ولدها. شوفوا مفاسد قد ايه؟ حكمة من شرعه كله حكمة ومصلحة وعدل ورحمة، تحتم الفرقة بينهما وقطع الصحبة المتمحضة مفسدة. قال وأيضا فإن كان كاذبا عليها فلا ينبغي أن يسلط على إمساكها مع ما صنع من القبيح إليها، وإن كان صادقا فلا ينبغي أن يمسكها مع علمه بحال. رابع أنها لا يسقط صداقها بعد الدخول فلا يرجع به عليها، فإنه إن كان صادقا فقد استحل من فرجها عوض الصداق، وإن كان كاذبا فأولى وأحرى، وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء رحمهم الله، إلا أنهم اختلفوا في مسألة اللعان قبل الدخول. اللعان قبل الدخول يعني واحد رأى التي عقد عليها فعلت الفاحشة فجاء ولعنها، ثم هي ربت عليه الإيه لعانه، فهل يدفع لها نصف المهر كغيرها من المطلقات ولا ليس لها شيء؟ جمهور العلماء على أن لها النصف كغيرها من المطلقات قبل الدخول، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم، لأن الحكم فيهما إيه؟ فيهما سواء. ثم تكلم بعد ذلك في مسألة الخلع وسبق الكلام فيه. قال الحكم الخامس أنها لا نفقة لها عليه ولا سكنى، وهذا من آثار الفسخ كما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موافق لحكمه صلى الله عليه وسلم في المبتوتة التي لا رجعة لزوجها عليها. المرأة التي طلقت ثلاثا بمجرد طلقها الثالثة لا نفقة لها ولا سكن على زوجها، كما في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنه. قال وأنه موافق لكتاب الله لا مخالف له، بل سقوط النفقة والسكن للملاعنة أولى من سقوطه أو من سقوطها للمبتوتة، لأن المبتوتة له سبيل إلى أن ينكحها في عدتها. طبعا هذه إذا كانت إيه يعني هذه كها ثاني، لأن المبتوتة له سبيل إلى أن ينكحها في عدتها. كيف؟ ها؟ فسخي المبتوتة فسخي أظن في عدتها دي فيها كلام. مبتوتة هي المرأة التي دانت من زوجها. أظن فيه هنا تصحيف أو شيء يعني. تقول لأن المبتوتة له سبيل إلى أن ينكحها في عدتها. كيف؟ برضو ما هو نفس إلا أن يقصد بالمبتوتة هنا التي طلقها ثلاثا في مجلس واحد، على قول من قال بأن المبتوتة أو يعني هو يقول طلقتها البتة، على قول من يقول بأن طلاق البتة أو الطلاق الثلاث يعتبر ايه طلقة واحدة. طبعا ملوش توجيه غير كده يعني. نعم ما هو بعد العدة دي يلزم معاها محلوقتي، وقل لأن المبتوتة له سبيل إلى أن ينكحها في عدته. إزاي؟ فهي لا تحرم عليه إلا بعد انتهاء العدة أصلا. أيوة ما هو بيقول هنا إن مسألة إن لا نفقة لها ولا سكنة، هذه في شأن من؟ المرأة التي بانت من زوجها بينونة كبرى كالتي طلقت ثلاثا لا نفقة لها ولا سكن، لكن المبتوتة هنا التي يجوز له ان يراجعها هي ان هي على قول جمهور العلماء، على قول ابن القيم رحمه الله وشيخ وشيخ الاسلام تيمية، هي التي قال لها انت طالق البتة، فهذه عندهم تحتسب ايه؟ طلقة واحدة. فاذا كانت طلقة واحدة فيبقى لها نفقة وسكنة وله حق فين؟ في مراجعتها. فالكلام هنا يعني فيه نظر، ما علينا، لكن احنا بنقول اذا كنا نعتبر المبتوتة هنا هي التي دانت بينونة كبرى من زوجها وهي التي لا نفقة لها ولا سكن، فبنقول ان الملاعنة اولى بمنع النفقة والسكن منها. ليه؟ لانه ممكن اللي بانت منه ديات يعود لها مرة ثانية بعد نكاح ايه؟ رجل اخر له. اما الملاعنة فلا يجوز له ان يرجع اليها ابدا، وبالتالي كان نهيل لانسب ان تاخد نفقة وسكنة اللي يأمل انه يرجع لها مرة ثانية من باب تطيب قلبها حتى وان لم يتفق معها على ذلك، فيمكن هنا ان كان ينفق عليها ويسكنه، بخلاف الاخرى التي لن ترجع اليه سواء تزوجت غيره او لم تتزوج غيره. طبعا هو هذا قياس، لكن الحمد لله عندنا النص صريح في المسألة لما قال لها لا سبيل له عليها. قال فأقضيت فصلم يوافق بعضها بعضا وكلها توافق كتاب الله عز وجل والميزان الذي أنزله ليقوم الناس بالقسط، وهو القياس الصحيح كما ستقر عينك إن شاء الله تعالى بالوقوف عليها عن قريب. وذكر اختلاف العلماء، لكن هنا قول فصلم من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها لا يدل مفهومه على أن كل مطلقة ومتوفى عنها لها النفقة والسكنى، وإنما يدل على أن هاتين الفرقتين قد يجب معهما نفقة وسكنى، وذلك إذا كانت المرأة حاملة. فكانت المرأة حاملة هو بينفق عليه، لكن العلماء اختلفوا هل ينفق عليها لسبب الولد ولا بسببها هي. الظاهر والله تعالى أعلم إنها نفقة وجبت لها بسبب ما تحمل في بطنها من هذا الرجل، ثم السكن باعتبار إنها تحتضن هذا الولد في هذا السكن، فكأن الولد هو اللي أوجب لها النفقة والإيه والسكنة، بخلاف غيرها التي إن لم تكن حاملا فهي لا نفقة لها ولا سكنة إذا كانت مبتوتة. نعم. هي نكحة فين؟ في العدة ولا بعد انقضاء العدة؟ هي المشكلة عندنا كلها في عدتها دي، يعني حتى لو طلقها الثانية هيتجوزها في عدتها، هي المشكلة كلها في عدتها يعني. نعم. الله أعلم، احنا قلنا كده يعني هذا الذي يعني نحمل عليه ان في تصحيح في النقل. الحكم السادس انقطاع نسب الولد من جهة الأب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ألا يدعى ولدها لأب، وهذا هو الحق وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، وهو أجل فوائد اللعان. وشذ بعض أهل العلم وقال المولود للفراش لا ينفيه اللعان البتة، لكن هذا في الحقيقة فيه إعمال لنص وإهدار نص آخر. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للإيه؟ للفراش، لكن ده في حاجة جديدة جت أو ظهرت لو لم نعمل بها ألغينا الإيه؟ ألغينا العمل بها، يبقى أهدرنا نص. لكن لما نقول الولد للفراش إلا أن يلاعن لنفي هذا الولد، يبقى كأننا جعلنا الملاعنة استثناء من الإيه؟ من الحكم العام اللي هو الولد للفراش، وده اللي يتفق مع قواعد وقوانين الشرع، إن ممكن النص العام يخصص ولا لا. أما إن إحنا ناخد بالنص العام ونهمل التخصيص، يبقى هنهمل نصوص كتيرة جدا. يعني لو جه واحد مثلا وقال إيه؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وحكم إن كل مطلقة عدتها ثلاث قروء، الكلام ده يصح ولا ما يصحش؟ ليه؟ ما هو الآية هي، لأن احنا بنقول صحيح لفظ المطلقات لفظ ايه؟ عام يشمل كل مطلقة، لكن جاءت نصوص أخرى قيدت هذا اللفظ فجعلت المطلقة قبل الدخول لا عدة عليه. طيب والمطلقة التي لا تحيض سواء كانت صغيرة أو كانت يائسة من المحيض عدتها ثلاث أشهر. واحد يقول طيب ما ثلاث قروء زي ثلاث شهور؟ لا، من اللي قال كده؟ ممكن المرأة تحيض ثلاث حيضات في شهر واحد أو في شهرين، يبقى ما فيش تلازم بين القرء والإيه والشهر. يعني ممكن المرأة عادتها مثلا بتيجي كل 20 يوم، يبقى 20 20 20 بقوا كام؟ 60، فبقوا الثلاث حيضات فين؟ في شهرين مش ثلاث شهور، ولا لا؟ طيب الحامل مطلقة برضه هي حامل عدتها ايه؟ تضع حمله. يبقى لو خدنا هنا بعموم الآية دي وتركنا النصوص الأخرى وقعنا نفسنا في خطأ كبير، لأننا خدنا بنص وأهملنا نصوص، وده غالبا ما بيقع الفساد بسبب هذا الأمر. صاحبنا إياه لما جه أباح التعامل مع البنوك، قال لك ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يبقى الممنوع إيه؟ الأضعاف المضاعفة. أما الحاجات البسيطة دي ما تعتبرش ليس الدخلة في الآية. الله، لما سمعش الحديث المشهور اللي الدنيا كلها ذكرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وربا الجاهلية كله تحت قدمي موضوع، ثم ان مسألة العلماء كل المفسرين ارجع لأي التفسير قال ان قول اضعافا مضاعفة ده خرج مخرج الغالب مهوش قيد. يعني ايه؟ معلش يعني ارجو انكم تحاولوا تركزوا معايا شوية عشان المسألة دي مسألة مهمة. قوله لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة، العلماء لما قالوا ده خرج مخرج الغالب يعني ايه؟ ان الغالب على الربا اللي كان موجود في الجاهلية كان بهذا الوصف. ليه؟ اللي احنا بنسميه في ايامنا دية وفي عمل البنوك دلوقتي اسمه الربا الارباح المركبة. الارباح المركبة يعني ايه؟ يعني مثلا انت خدت 1000 جنيه، الالف جنيه دول عليهم 200 جنيه، فبقوا كام؟ 1200. السنة اللي جاية يحسب الارباح على ايه؟ مش على الالف، بقى على 1200. طيب بقوا ايه؟ 1500، يقوم جاي السنة اللي بعدها حاسب على الايه؟ 1500، وهكذا. حتى لو انت كنت بتدفع، طيب افرض ان انت مثلا بتسدد، يحسب عليك ايه؟ على المبلغ كله، وهكذا. فده زي ما نقول ده اللي كان الوصف اللي حاصل او القائم في ربا الايه؟ الجاهلية. فليس معناه انه لا تأكل الربا إلا بهذا الوصف، ولكن لا تأكلوا الربا سواء كان بأضعافا مضاعفة أو كان بغير ذلك. ويؤكده الأحاديث الأخرى، وخصوصا إن في نفس السياق قال الله عز وجل إيه؟ لا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ما ديت بيقولوا عليها من صيغ العموم، ما بقي اي حاجه، ان شاء الله تكون قد كده، ان شاء الله تكون 0.25%. ما هو بعض الناس بيغريهم ايه؟ يقول لك ده في قروض ميسره للشباب بنسبه 3%. فنسبه 3% دي حاجه يعني مش لا تؤثر، ان شاء الله يكون بنسبه 1/1,000,000%. هي القضيه قضيه ان هؤلاء القوم يا ناس ليست القضيه عندهم قضيه ان احنا نثقل بالديون فقط، ولكن قضية ان احنا نتعامل بالحرام فيكونوا هم مع الله عز وجل علينا. هي دي غرضهم، مش غرضهم ان احنا ناخد بنسبة 20% فنعجز عن السداد وتبقى رقبتنا تحت اقدامهم. لا، ده هم عايزين ان يوقعونا في الربا. ليه؟ لان اذا وقعنا في الربا اصبحنا احنا وهم ايه يعني، فخلاص هم بيحاربونا من ناحية، وبعدين فأذنوا بحرب من الله ورسوله من ناحية ثانية. وهي ده الاصل عندهم، لان انا اعتقد بان هؤلاء القوم يعتقدون في القرآن والسنة اقوى من اعتقاد بعض المسلمين في القرآن والسنة. هتقول لي طيب ما لما بيعتقدوا في القرآن والسنة ما بيسلموش ليه؟ كما انا ذكرت لكم في خطبة الجمعة قول الكفار قريش ما جربنا عليك الا صدقا. طيب ايش معنى دي بقى اللي يجلب فيه؟ يعني طول عمره صادق، ايش معنى دي اللي يجلب فيها بقى؟ وبالرغم من ذلك ما صدقوا ولا تابعوا، والله عز وجل عزاه بقوله قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، وبعدين فانهم لا يكذبونك. فليس كل واحد معتقد صدق شيء بيعمله ولا لا؟ كما احنا عارفين حاجات كتير جدا من الشرع عليها ثواب عظيم بنعملها مع ان عارفينها وعارفين ثوابها وعارفين منزلتها وكل حاجة، لكن مسألة الهمة او التحرك نحو التنفيذ دي محتاجة حاجة تانية، محتاجة نوع من العزيمة والارادة وغير ذلك. فالحاصل اقول ان بعض الناس دولت من خلال دراستهم للقرآن والسنة بيعتقدوا في القرآن والسنة أقوى من اعتقاد بعض المسلمين. هم بيذكروا الآن، أنا لم أرى ولكن ذكره جماعة يستحب توصيهم على الكذب، إن اليهود بيزرعوا شجر الغرق. طب أنت ما تيجي تقول للمسلمين كذب، حتى والله أنا قرأتها في بعض الكتب إن فيقول الحجر والشجر بلسان الحال. طب وإيه المانع أن ينطق الشجر والحجر يعني؟ تخيل لما يكون عالم مرموق وله منزلته بين الناس ويقول لك لا، إن هنا يقول بلسان الحال، يعني إيه لسان الحال ده؟ وإيه المانع أن يكون بلسان المقال؟ يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي فتعالى فاقتل، إيه المانع؟ هل في مانع؟ الله عز وجل يقول وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إيه المانع يعني إن الحجر ينطق؟ لكن هي العقلية اللي اترسم لها طريق تحكيم العقل في الشرع، لكن هذا لا يكون من التسليم لدين الله عز وجل أبدا. ما الفرق بينك وبين الكافر إيه؟ أنت المفروض مسلم ثبت عندك النص تقول سمعت وأطعت. إنما يأتي واحد محسوب على التيار الإسلامي وداعية كبير ويقول لك أنا لا أصدق النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التي تتعلق بالطب حتى يثبتها الطب، ده يتقال عليه ده، يقول لك حديث الذباب إذا ثبت طبيا إن في إحدى جناحيه داء نقول خلاص سلم يا سلام، والتسليم ما يجيش إلا بعد ما تشوف بعينك ولا إيه؟ أما فين الإيمان بالغيب؟ خلاص ما تصدقش جنة ولا نار ولا الكلام ده، بقى حاجات كتير ممكن ما تدخلش في العقل، يبقى ما تصدقهاش لحد ما تشوفها بعينك. وطبعا ما يشوفها ساعتها هيقول يا ريت اللي جرى مكان. صحيح احنا شفنا النار، ما احنا بنقول اهو، بنقول على المنابر وبنقرا في الكتب ان نار الدنيا جزء من 69 جزء من نار الايه؟ الاخر. احنا شفنا ما نصدقش بقى، طالما مش هنصدق ان الذباب في احدى جناحيه داء وفي الاخر دواء، فما هو نفس الحديث، هو اللي قايل الحديث ده، هو اللي قايل الحديث ده، ليه صدقنا ان نار الاخره تضعف او تزيد عن نار الدنيا بالحجم اللي احنا ذكرناه، وما نصدقش قوله في احدى جناحيه داء وفي الاخر دواء، مع ان المشكاه واحد والمصدر واحد؟ ده في الحقيقة خلل في التفكير، لأنه يقبل هذا ويرفض هذا، إما أنك ترفض كله وإما أنك تقبل إيه؟ تقبل كل. وهل يمتنع أن الله عز وجل الذي خلق فسوى أن يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأشياء يستحيل على العلم البشري الوصول إليها؟ هل هذا يستحيل على الله عز وجل؟ إزاي يعني؟ مش معنى ديت اللي قلت فيه لما اشياء كثيره جدا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وما زال الطب محتار فيها، وكل يوم تظهر لنا حته كده فتاه من اعجاز النبي صلى الله عليه وسلم او المعجزات اللي ربنا ايد بها النبي صلى الله عليه وسلم في باب العلم. يعني ما تصدقوش الا بعد ما تشوفوا بعينيكم فين الفارق بين المسلم وغيره. كما نقول ان العمل بنص واهمال نصوص اخرى يؤدي الى فقه منحرف، ومفيش فقه اصلا يعني، ولكن نقول فكر، ممكن نقول فكر منحرف او ضلال عن السبيل. وما ضلت الفرق التي ضلت الا بهذا السبب. كل الفرق الضالة او الطوائف الزائغة سبب ضلالها هو الاخذ ببعض النصوص واهمال نصوص اخرى. وقد يأتي الضلال بسبب اعمال العقل في النصوص، اللي هو سوء فهم النصوص. والامام احمد رحمه الله تعالى يقول: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك. ثم ان بدعة اخرى ظهرت، الا وهي مسألة تقسيم الدين الى لب وقشر. صحيح احنا لا ننكر ان فيه اولويات وفي اشياء اهم من اشياء اخرى، لكن اذا كان بوسع الانسان ان يفعل شيء ادنى من شيء ويصعب عليه فعل شيء اعلى، يعني مثلا واحد من السهل عليه انه يستر راسه كسمت طيب وهدي مشهور، أولى في سلك الأولويات أن يقوم الليل ولا يكشف رأسه؟ لا، يكشف رأسه ويقوم الليل. لكن هو قادر يعمل دي، فما نقولوش إيه بقى؟ لا، ما تسترش رأسك إلا ما تقوم الليل. هل ده يبقى فيه أو فقه؟ ولا نقوله اللي تقدر عليه يعمله؟ عسى أن يجرك إلى ما تعجب عنه. يقول لك: لا، أنا مش هطلق لحيتي إلا إن أكون راجل ملتزم بحق وعالم، عشان لما حد يسألني سؤال أقدر أجاوب، وإلا لما يسألني أو يقدمني للإمامة وأنا مش عارف أقول له: مال رب دقنك ليه؟ ما يقول: يا أخي أنت مالك ومال قوله؟ أنت لما أطلقت لحيتك أطلقتها طاعة لله عز وجل ولا عشان تبقى أمام؟ عشان خايف الناس هتقولك وتسألك وتقدمك. لما يجوا يقدموك يقول لهم: لا يا جماعه انا مش حافظ قران. لكن هو ازاي بقى يقول انا مش حافظ قران يفضح نفسه وهو راجل لحيه قد كده؟ لا، ما ينفعش. فمثل هذه مصدقات تحول دون خيرات كثيره من حيث لا يشعر الانسان. فاقول ان خير اللي تقدر تعمله بادر الى فعله حتى وان كنت مقصرا في شيء اعلى منه. وان شاء الله بصدق نيتك وبعملك اللي انت يعني تراه محدود او قليل الفائدة، الله عز وجل هيوفقك لعمل ثاني عظيم الفائدة، لان الحسنات بيولد بعضها بعض. وانا ذكرت لكم قبل كده الشيخ مشتهري رحمه الله لما سئل على مسألة اطلاق مسألة حلق اللحية وتربية اللحية، فقال: ربها تربيك. ففتوى فقيه مربي صحيح. أصلي يقول لك بقى الواجبة، لا مستحبة، لا مش عارف ايه، لا ايه. طيب معنا خلاص ما عادش قدامنا الا النقاب واللحية نتكلم فيهم. طب احنا اتكلمنا في النقاب واللحية، انتوا عملتوا ايه؟ يقول لك: بتمسكوا بالقشور. قشور ايه؟ طب هو بغير القشر يحفظ اللب؟ يوسف عليه الصلاة والسلام في تأويل الرؤيا قال لهم ايه؟ فما حفظتم فضروه في سنبله. ليه؟ ثم يأشروا عينه على الأقل ما ياخدش أماكن تخزين كتير. تخيل مثلا كده لما الحصاد يتعان أو يتخزن بقشر محتاج مخزن بإيده، لكن لما يتصفى من قشره ويتحفظ مش محتاج إلا مخازن محدود، ومسألة التخزين ديات مكلف. لكن لا، بالقشر يحفظ اللب. فهنا مسألة التفريق بين القشر واللب والصغائر والكبائر واللي مش عارف ايه وايه، هذه ايضا ادت الى اهمال كثير من الخير الذي نددنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم الى فعله. فاقول هنا ان اللي خدوا حديث الولد للفراش وتركوا حديث اللعان، وان اللعان بيوجد حكم جديد يعتبر مستثنى من قاعدة الولد للفراش، هو ده اللي عمل بالايه؟ بالدليل اللي يقول احنا نعتبر الولد للفراش ده اصل، واما نفي الولد باللعان يبقى ده ايه؟ استثناء من الاصل، يبقى خد بالايه؟ خد بالدليلين. انما اللي يقول لا الولد للفراش ومش حاطط في دماغه خلاص مسألة اللعان ده، يبقى اهمل نص ولا لا؟ اهمل نص، وقع في الضلال. زي الخوارج اللي خرجوا على الناس وكفروا المجتمع، خدوا من نصوص الوعيد فقط وسابوا نصوص الوعد. لما مثلا يقول الله تبارك وتعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أهو سيئة وخالد في النار. ولما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعن الآية، يبقى هو خالد في النار. لما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا، خالد مخلده. خدوا الجانب ده وبدأوا يقول لك ان اللي يأتي بمعصية ممكن يخلد في النار ان لم يتب منها، ان مات وهو لم يتب منها يبقى مخلد في النار. طيب قابلهم على الضد طائفة أخرى قالوا إيه؟ خدوا بأحاديث الوعد ورحمتي وسعت كل شيء وسابوا اللي وراه، وبعدين إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فطلعوا لنا بإيه؟ لا يضر مع الإيمان معصية، طالما أنك مؤمن اعمل اللي أنت عايز تعمله، ده هيأثر في ايه؟ ان درجتك في الجنة هتبقى شوية تحت يعني شوية، لا بعد كده انت دخل الجنة بإيمانك خلاص. فخرج فريقين، خوارج في ناحية ومرجئة في ناحية ايه؟ في ناحية تانية. دول جعلوا العمل مثل الاعتقاد، ودول اهملوا العمل بالكلية. هو ده دايما كده، وكلا طرفي قصد الامور ذميم، اقصى اليمين واقصى الشمال ملهمش وجود في الدين، ولكن الوسط هو ده دين الاسلام، وسط بين طرفين في كل باب من ابواب الفقه والاعتقاد وكل حاجه. فهنا اقول سبب الضلال انك تاخد بنص في الباب وتترك نصوص اخرى، او تاخد بنصوص وتترك نص واحد فقط. نعم. فهو تكلم في هذه المساله وقال وشد بعض اهل العلم وقال المولود للفراش لا ينفيه اللعان البتة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان الولد للفراش، وانما ينفي اللعان الحمل، فان لم يلاعنها حتى ولدت لاعن لاسقاط الحد فقط، ولا ينتفي ولدها منه. وهذا مذهب ابي محمد بن حزم، واحتج عليه بانه صلى الله عليه وسلم قضى بان الولد للفراش الى اخر ما قال. قال ولا تنافي بين هذا الحكم وبين الحكم بكون الولد للفراش بوجه ما، فان الفراش قد زال باللعان، زي ما قلنا حكم الفراش حكم عام واللعان حكم ايه؟ خاص. فلما جه الخاص على العام عمل ايه؟ أضاع حكمه، أذهب حكمه. يعني لما يقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم، هل يأتي واحد يقول كل الدم حرام على الأمة وكل ميتة حرام على الأمة؟ نقول له طيب أين قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوح؟ يبقى قيد الدم هنا بالدم الإيه؟ المسفوح اللي هو خارج بغزارة ساعة الذبح، وبالتالي أي دم آخر، الدم اللي موجود في العروق أو اللي خارج من الجلد أو نحو ذلك ما عليهوش إيه؟ حرج. طيب لما نأتي ونسمع قول ابن عمر رضي الله عنهما أحلت لنا ميتتان ودمان، يبقى ده استثناء من إيه؟ من الميتة استثنيت ميتتان، ومن الدم استثني دما. واضح؟ يبقى لابد هنا زي ما قلت من أخذ الأدلة كلها. فهنا الولد بالفراش حكم عام، ولما دخل عليه اللعان عملت إيه؟ أذهب حكمه وأثبت حكما جديدا، وهو أن اللعان حكم مستقل ينافي حكم الولد للإيه؟ الولد للفراش. طيب نكتفي بهذا القدر لنجيب عن بعض الأسئلة. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنواصل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في استنباطاته لأحكام اللعان من خلال قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ونحوه من قول سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. قال ابن عباس: ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما، أي بين المتلاعنين بعد تمام اللعان، وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا ترمى، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. كنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من بيان الحكم السادس من هذه الأحكام، وتوقف بنا الحديث عند الحكم السابع، وهو قول ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. الحكم السابع إلحاق الولد بأمه عند انقطاع نسبه من جهة أبيه، أي أن الرجل إذا انتفى من ولده باللعان فإن الولد إنما ينسب لأمه وينقطع نسبه من جهة أبيه، فيقال فلان ابن فلانة. وهذا الإلحاق، إلحاق الولد بأمه، يفيد حكما زائدا على إلحاقه بها مع ثبوت نسبه من الأب، وإلا كان عديم الفائدة. يعني أن الولد إذا انتفى منه أبوه وأعلن أنه ليس منه، فإن ذلك يفيد حكما جديدا. هذا الحكم يختلف عما لو كان نسبه ثابتا من أبيه، لو كان نسبه ثابتا من أبيه ينسب إلى أبيه وأمه لها عليه بعض الحقوق كحق الإرث والصلة والنفقة ونحو ذلك. ما الحكم الجديد الذي أفاده هذا النسب نسبة الولد لأمه دون أبيه. قالت طائفة: أفاد هذا الإلحاق قطع توهم انقطاع نسب الولد من الأم كما انقطع من الأب، يعني أن الولد إذا انقطع نسبه من أبيه فلا يمكن أن ينقطع نسبه من أمه. الأب ممكن يتبرأ من نسب الولد إليه، أما الأم التي حملته في بطنها مدة معينة وكان قطعة منها فلا يمكن أبدا أن ينقطع نسبه عنها. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوهم وألحق الولد بالأم، وأكد هذا بإيجابه الحد على من قذفه أو قذف أمه لأنه ابنها بلا مرية. وهذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة وكل من لا يرى أن أمه وعصباتها له. وقال الطائفة: بل أفادنا هذا الإلحاق فائدة زائدة، وهي تحويل النسب الذي كان إلى أبيه إلى أمه، وجعل أمه قائمة مقام أبيه في ذلك، فهي عصبته وعصباتها أيضا عصبته، فإذا مات حازت ميراثه. وهذا قول ابن مسعود ويروى عن علي وهو القول الصواب، أو وهذا القول هو الصواب لما روى أهل السنن من حديث واسلة ابن الأفقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. معنى الكلام ايه؟ ان الولد لما نسب الى امه اصبحت امه هي صاحبة الحق التام في ميراثه، وتحولت عصبة الاب عنه وقامت مقامها عصبة الام. يعني الاصل في الميراث ايه؟ الاب واقارب هذا الموروث من جهة أبيه، دول اللي بيسمهم عصبة، أقارب الموروث من جهة أبيه. طب الآن هو ملوش أب، هتبقى عصبته مين؟ أقارب أمه، أقاربه من جهة أمه. وهذا هو الذي يستفاد بحق من نسب الولد إلى أمه إذا انتفى منه الأب. فإذا انتفى منه الأب تحول إرثه بالكامل إلى أمه وأقاربه من جهة أمه، وانتفت علاقته بأبيه وأقاربه من جهة أبيه، لأنه خلاص ما عادش له علاقة به أو تنصل من علاقته به. فعندئذ المرأة تأخذ كل ميراثه، المرأة تأخذ كل ميراثه كما تأخذ ميراث من اعتقته، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما الولاء لمن اعتق. فاذا اشترت امرأة عبدا واعتقته ومات هذا العبد وعنده مال، المال بيكون لمن؟ للتي اعتقته. وكذلك لو التقطت صبيا وقامت على تربيته وكان مع هذا الصبي مال خاص به ومات وتركه، من اللي ياخده؟ الذي يحوز مال اللقيط هو ملتقطه، سواء كان رجلا او امرأة. فعندئذ المرأة تجمع هذه المواريث الثلاثة اذا اعتقت ولدا او التقطته او لاعنت عليه. في هذه الحالة ترث الايه؟ هؤلاء الثلاثة بنص الحديث المذكور. وروى أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. خلاص انقطعت علاقته بأبيه فأصبحت علاقته قائمة بأمه وعصبته عصبة أمه. قال وهذه الآثار موافقة لمحض القياس، فإن النسب في الأصل للأب، فإذا انقطع من جهته صار للأم، كما أن الولاء في الأصل لمعتق الأب، فإذا كان الأب رقيقا كان لمعتق الأم. طبعا ممكن تكون هذه الأحكام بعيدة عننا شوية لعدم وجودها في الواقع الذي نعيشه، لكن قد يعترض إنسان بحديث سهل بن سعد الذي رواه مسلم فيقول في آخر الحديث: ثم جرت السنة أن يرث منها وترث منه ما فرض الله لها. فكيف نقول الآن المرأة تحوز ميراثه بالكلية والحديث هنا بقول ايه؟ ترث ما فرضه الله عز وجل لها. الام تاخد السدس اذا كان فيه فرع وارث او كان فيه اخوة، او الثلث ان لم يكن هذا ولا ذا، ده حظ الايه؟ الام بين السدس والثلث. اذا كان فيه ولد او اخوة تاخد السدس، لا يوجد اخ ولا يوجد ابناء تاخد الايه؟ الثلث، ده حقه. طيب الان حديث بيقول تاخد كل حاجة، وحديث بيقول ايه؟ تاخد ما فرض الله عز وجل لها. قال ابن القيم: يعني ان قيل فما تصنعون بهذا الحديث؟ قيل: نتلقاه بالقبول والتسليم والقول بموجبه، وإن أمكن أن يكون مدرجا من كلام ابن شهاب. المدرج يعني كلمات يضيفها الراوي داخل المتن الذي نقله عن رسول الله فتصبح وكأنها إيه؟ كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. ده المدرج في الحديث. يعني مثلا عندنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسبغ الوضوء ويل للعراقيد من النار. الرجل الذي يتسرع في وضوئه فربما بقيت بعض بقع في الأماكن التي يجب أن يرسلها بلا غسل أو لم يصلها الماء. طبعا أكثرها إيه؟ القدم. القدم ممكن احد يكون مستعجل ولا حاجة فلا يسبغ الوضوء فتبقى مثلا بقعة او اكثر لم يصبها الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ويل للعراقيد او للاعقاب من النار. فهنا ده الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال. فابو هريرة زاد في اول الحديث ايه؟ اسبغ الوضوء ويل للعراقيد من النار. اللي يسمع الحديث يقول اسبغ الوضوء من كلام مين؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحقيقة هو من كلام ابي هريرة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو ايه؟ ويل للعراقيد من النار. صحيح اسبغ الوضوء والامر باسبغ الوضوء ورد في احاديث ايه؟ في احاديث اخرى. لكن هنا اللي عرفنا انه مدرج يعني من كلام ابي هريرة اضيف الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ انه جاء في رواية اسبغ الوضوء فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار أو للعراقيد من النار. فعلمنا من هذا إن قوله أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ابن القيم بقول قوله: ثم جرت السنة أن يرث منها وترث منه ما فرض الله لها، ده مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من كلام مين؟ من كلام الزهري. لكن الحقيقة أن الحافظ ابن حجر قال: ولا يمنع أن يكون هذا من كلام سهل بن سعد فيكون حكم كلام النبي، لأن الصحابي إذا قال من السنة كذا فالمقصود به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم الإيه؟ حكم الرفع. قال: فإن تعصيب الأم لا يسقط ما فرض الله لها من ولدها في كتابه، وغايتها أن تكون كالأب حيث يجتمع له الفرض والتعصيب. يقول إيه من الحديث اللي معانا؟ لو ثبت إنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم جرت السنة أن يرث منها وترث منه ما فرض الله لها، بتأخذ المفروض لها ثم تأخذ بقية تركة هذا الولد بالإيه؟ بالتعصيب. كما لو إنه الوارث الوحيد له مين؟ الأب. فالأب بيأخذ فرضه ويأخذ الباقي بالإيه؟ ويأخذ الباقي بالتعصيب. واضح؟ فكذلك الأم هنا تأخذ ما فرض الله لها، إما السدس أو الثلث، وتأخذ الباقي بالإيه؟ بالتعصيب، لأنه لا يوجد من يعصبه وأصبحت هي عصبة بالنسبة له. ثم يقال أيضا ما فرض الله لها في هذا الحديث يفسر بالحديث الآخر، وهي إن ما فرض الله لها كل ميراث هذا الولد الذي لعنت عليه. يبقى نسبة النبي صلى الله عليه وسلم الولد الملاعن عليه للأم أفدنا حكم جديد، وهو إيه؟ أن ترث منه كما يرث الأب منه بعد انقطاع إرث الأب عنه. الحكم الثامن أنها لا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. واحد يقول طيب دي امرأة محتمل أن تكون زنت، الاحتمال لا يبنى عليه حكم، والأمور إذا تعلقت بالأعراض لا يقال فيها أبدا باحتمال أو شبهة. ومن هنا كان الواجب على المسلم ألا يسمع، فضلا عن أن يقول ما سمعه في هذا الباب الخطير، لأن أكثر المشاكل إنما تأتي من باب إيه؟ إذ تلقونه بألسنتكم. أصل التلقي بيكون بإيه؟ بالأذن. الواحد بيتلقى يعني بيسمع الكلام بودنه، ما بيسمعوش بإيه؟ بلسانه. فإزاي ربنا سبحانه وتعالى يقول إذ تلقونه بألسنتكم؟ بالضبط زي إيه؟ واحد ما فيش فرق بين سماعه وكلامه، سمع إيه؟ دون أن يتثبت إذا كان الكلام صدق أو حق أو باطل أبدا، ولكن مجرد ما سمع خرج وقال إيه؟ ده سمعت ان فلانة عملت، او ربما ما يقولش سمعت، ده ممكن يقول فلانة عملت هكذا قطعا. هذا من اعظم الاثم واكبر الكبائر، وكفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، لان ممكن تكون اللي سمعته كذب، ممكن يكون الخبر الذي سمعته كذب، فإذا نقلته فأنت أحد الكذابين. ومن حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يرى هنا بمعنى يظن، مجرد تسرب الظن إلى ذهنه إن ممكن الخبر ده يكون صادق أو كاذب وحدثت به يبقى أنت كذاب. ليه؟ لأن الأصل لا تتكلم إلا بصدق وحق، فإذا تجرأ وتكلمت بمجرد السماع وكان ما قلته كذبا فأنت كذاب. المسألة تحتاج إلى وقفة مع اللسان وحبسه أكثر من إطلاقه، لأن في حبسه الخير إلا إذا كان في مصلحة، لا خير في كثير من نجواه. فنفى الخيرية عن الحديث إلا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس، هو ده الخير فقط. اما ما سوى ذلك فهو منزوع الخير، فاما انه لغو واما انه باطل. يبقى الكلام ان لم يترتب عليه خير فهو احد امرين، اما انه لغو لا فائدة منه ولا مضرة، الا انه شغل لسانه بغير ذكر الله عز وجل، والنفس كما نقول دائما ان لم تشغلها بالطاعة شغلتك بضدها. والله عز وجل لما وصف المؤمنين وصفهم بقوله والذين هم عن اللغو معرضون واذا مروا باللغو مروا كراما، ده شأن المؤمن وشأن عباد الرحمن انهم لا لغو في حديثهم. طيب ممكن ينتقل من اللغو الى ما هو اشد وهو الكذب او الغيبة او النميمة او غير ذلك. يبقى الله عز وجل عندما حدد المجال الذي يكون فيه الكلام لا يجوز ان نتجاوز هذا المجال الى غيره، والا وقعنا في اللغو او الاثم. فهنا اقول ان محتمل ان المرأة تكون عملت الفحش، ويحتمل ان يكون ابنها ده من الزنا، لان زوجها حلف 5 ايمان بانه رآها تفعل، لكنها ايضا هي حلفت، وليس قبول قول الزوج باولى من قبول ايه قوله. فلما كان الاحتمال قائما ممكن تكون هي صادقة وممكن تكون كاذبة، فلا يجوز لواحد انه يتكلم في حقها بسوء او يتكلم في حق ولدها بسوء، فان فعل فانه يقذف. ولا يقول انا معتمد على حالة زوجها ده جوزها وابو ولادها وحلت 5 ايمان مغلظة انها فعلت الفاحشة، يقول له هذا لا ينفعك، هذا ما ينفع الا من الزوج فقط، هو درأ الحد عن نفسه بهذه الايمان، اما انت فليس لك ان تتكلم حتى وان كنت توقن بانه هو صادق، لان الاحكام مبناها على الظاهر، هو حلف وهي حلفت، فليس لك ان تأخذ بحلفه دون حلفه. نعم. قال وهذا لان لعانها نفى عنها تحقيق ما رميت به، فيحد قاذفها وقاذف ولدها، هذا الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة، وهو قول جمهور الأمة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. الحكم التاسع أن هذه الأحكام إنما ترتبت على لعانهما معا وبعد أن تم اللعانان، هذا ما بيناه في اللقاء الماضي، فلا يترتب شيء منها على لعان الزوج وحده. وقد خرج أبو البركات بن تيمية لوجد شيخ الإسلام تيمية على هذا المذهب انتفاء الولد بلعان الزوج وحده، وهو تخريج صحيح، يعني لو انه حلف 5 ايمان ان زوجته فعلت الفاحشة، هذا يرفع عنه ايه؟ يرفع عنه الحد، وايضا ينفع عنه الولد، سواء حلفت المرأة ام لم تحلف، لان حلف المرأة ليه؟ ربنا بينه، ويدرأ عنها العذاب ان تشهد، يبقى حلف المرأة او ملاعنة المرأة لاجل ان ترفع العذاب عن نفسه. والراجل لما حلف وانتفى من الولد فكان يكفي هذا لتبرئة ظهره من الحد ولانتفاء الولد عنه، وهذا كما قلنا تخريج صحيح، وهو الذي يؤيده الدليل. الحكم العاشر وجوب النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفى عنها إذا كانتا حاملين، فإنه صلى الله عليه وسلم قال، أو فإنه أي الصحابي قال من أجل أنهما يفترقان عن غير طلاق ولا متوفى عنها. هذا المنطوق. يبقى الراجل لما بيلعن زوجته بيحصل فرقة بينهم، الفرقة ديت لها طلاق ولها ايه؟ ولها وفاة. طيب عشان كده ليس لها عليه نفقة ولا سكنة. طيب لو كان فيه طلاق او فيه وفاة، يبقى هنا لو كان الطلاق رجعيا وجب عليه ان ينفق عليها حتى تنقضي عدته، وكذلك يجب عليه ان يسكنها لانها زوجته الى ان تنقضي عدتها، وله ان يراجعها في اي وقت منها سواء علمت ام لم تعلم، ولكن المطالب به هو ان يشهد على ذلك فقط. يبقى الرجل مدة العدة طالما ان من حقه يرجعها له ان يراجع زوجته في اي وقت في اثنين من الشهود، سواء هي علمت او لم تعلم، اختارت او رفضت، رضيت ام ابت، حقه لانها زوجته، وطالما زوجته ينفق عليها كما لو انها ايه كانت تحته او في عشرته. وكذلك ايضا المتوفى عنها زوجها ينفق عليها اولياء هذا الميت حتى تنقضي عدتها، الا اذا كانت حاملة فعدتها